إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سام. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مستمع مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث عن كيف نصنع المستقبل، نصنع التغيير، وشعارنا هو الله يغير علينا. وقلت المرة اللي فاتت بصراحة قلنا الله يغير علينا ولا قلنا الله لا يغير علينا، الكلام ما له قيمة لأنه حي تتغير حتتغير. الكون كله ماشي في التغيير، العالم كله يمشي في التغيير. التغيير هو الشيء الثابت الوحيد في الدنيا. إذا كل شيء متغير والأمور كلها متغيرة، كل يوم هو في شأن، كل يوم شأن مختلف تماما في الكون كله، مو فقط أنت في الأرض عندنا، في الكون كله وربما في الأراضي الأخرى أو في الكواكب الأخرى. حتى الآن احنا مكتشفين بحدود تقريبا 4000 كوكب فيهم قابلية للعيش، يعني فيهم استعداد للحياة. هذول كلهم قاعد يتطورون، يمكن يكونون بشر ناس ثانيين ما أعرف شنو، بس كلهم قاعد يتغيرون. فذلك التغيير جارب ماشي وساير، وانت الذكاء انك انت كيف تستفيد منه. انا قلت المره اللي فاتت الفرق بين الوعي والذكاء ان الوعي يعرف كيف يسخر التغيير لصالحه، ويصالح بلده، صالح مجتمعه، صالح. فهو هذا الوعي، الوعي المطلوب ان يكون عندك انت وعي. الان كل ما رفعت مستوى الوعي عندك هو هذا المطلوب مع التغييرات اللي حادثه في المستقبل. انا متاسف بقول لك كلمه شوي مو حلوه، ان احنا مو صانعين التغيير في المستقبل. حاليا نحن لا نصنع التغيير، التغيير كله قادم بشكل مرعب. كتاب ري كورزويل اسمه Singularity is near. Singularity is near. وأنا لو بعطيك ملخص شيء ثلاث أربع جملات من الكتاب من 800 صفحة وأنا قاري كله، فلو بنقعد بس بعطيه باختصر بسطرين ولا ثلاثة، لأن واحد يقول والله ما خلقك هذا الكلام، أقول أوكي. إنه هو إحنا حنوصل إلى مرحلة أن يصبح الكمبيوترات الآن قاعد تتطور، والسوفتويرز الأجهزة الآلات التكنولوجيا قاعد تتطور، فالآن حندمجها مع الإنسان. وإحنا بدينا، أنا عندي جهاز من 6 سنوات أستخدمه، أنا والجهاز تقريبا شبه واحد في قضية معالجة بعض المشاعر والأحاسيس، وساعد حتى الجانب الجسدي، فيكشف لي على طول. أنا أوقف على الجهاز وأركب الكذا وأبدأ أفكاري، مشاعري، أحاسيسي، حرارتي، كلها تنتقل إلى الجهاز ويصير في بايو فيدباك. أنا قاعد أشوفه على الجهاز وأتعامل مع الجهاز من جسمي، فحنصبح عادي تلقائي، مثل ما كل واحد عنده نقال الحين تقريبا، فيصير عنده جهاز كذا مركبه ويشوف جسمه، يشوف شنو مشاعره، شنو حاسيسه، كم درجتها، والله مستفي عندي الكتاب، لا والله نازل عندي الاحباط، ما ادري شلون كذا، السعاده نازله شوي، البهجه ما شنو كذا، يضبط فيها ويسنع ما دام قام يشوفها، فبدا يعرفها، بدا يدركها، بدا يعيها، يستطيع الان حلها. وكذلك نفس الشيء، والله الكبد شوي عنده مشي، اوكي تحتاج شوي زيدها ماي من كذا، لا انا عندي نقص في فيتامين كوينزايم كذا وكذا، لا والله عندي فيتامين اي ناقص، اوكي اخذ لي حبتين. فتبدأ أنت حتشوف خلاص أنا والجهاز حنصبح واحد، وبعدين حيصير هو الانتجريشن هذا اللي هو التكامل بين الإنسان وبين الجهاز. وهني في الحقيقة حننقل البشرية إلى مستوى مختلف تماما، لأن حاولت تتخيل عزيز المستمع أنك أنت بعد فترة حيصبح التطور. وري كورزويل يقول الموضوع هذا يا جماعة يعني مو وايد أوكي، يعني مفردات من السنوات 7-8-10-15 سنة بكثير يعني، فحنوصل إلى مرحلة خلاص. طبعا هذا حيقضي على مشاكل كثيرة، منها الأمراض، كثير من الأمراض حتنتهي تصبح موجودة، أنك أنت عندك على طول إنذار مبكر تدركها على طول وتضبطها وتسنعها، فلذلك حيصبح أنت. لكن الأخطر من كذي المعلومة اللي قالها، وهذه قال هذه المرحلة الثانية، المرحلة الأولى، المرحلة اللي بعدها هي مرحلة أنك أنت تعمل داونلود أبلود عفوا لكل معلوماتك، مشاعرك، حاسسك، ذكرياتك، مشاكلك، تنزلها كلها بالكمبيوتر. فأصبح الكمبيوتر حين هو أنت. أوكي، فأنت تقدر تتعامل مع ذكريات هاي، هاي شيلها، هاي ضبطها، هاي سنعها، هاي ما أعرف شو تتعامل معها. طبعا الكلام اليوم عزيز المستمع أنا قاعد أعرضها بطريقة كذي مبسطة وكذا، بس هو هذا اللي يتكلم مو إنسان عادي، اللي قاعد يتكلم هو اللي كان يتكلم قبل 20 سنة ويقول العالم شو بيوصل له ووصل له. أوكي، مو هو بس اللي قاعد يتكلم، كثير على فكرة كتب السنجلاريتي، أنا على بالي بس ري كورزور هو الوحيد اللي كتب عن السنجلاريتي، لقيت يمكن فوق 10 كتب مكتوبة عن الموضوع هذا، وكلهم من علماء ضخمين وكبار، يعني منهم 4 حازين على جائزة نوبل في الفيزياء. فلذلك الموضوع الآن يعني أصبح خلاص يعني مستشرف، بدأ صار معروف، فتعمل أبلود تصير معلومات كذا كذا. لكن الخطير شنو الآن؟ طبعا أي معلومة تبيها تقدر تحصل عليها. خاف واحد يقول لك تذكر على طول، طبعا أنت ما له داعي تطق كيبورد لأن أنت شابك وايرلس، فعلى طول المعلومة بينك وبين مخك يعني، تصور تخيل. فلا مو بس كذي، تقول والله أنا يعني صراحة عاجبني صراحة الراشد في الفكر المعين كذا، وعاجبني فلان الفلاني في الفكر اللي كذا، وعاجبني فلان الفلاني في فنياته وكذا. إيش رأيك أسوي لك أنا داونلود حق برنامجي وأنت تسوي لي داونلود حق برنامجك؟ فيصير عندي حين أنا صراحة الراشد ومعاي فلان الفلاني ومعاي فلان، كلهم موجودين عندي في الذاكرة، فأنا أقدر أستوي. لا أخطر من كذي، الناس كلها شابكة بالإنترنت، فكلها شابكة في بعضها البعض، فش رأيك نسوي داونلود لكل البرامج؟ فأنا أسوي داونلود لكل فكر البشرية يصير عندي، فبالتالي أي معلومة بها هي موجودة صح على النت اليوم. اليوم كل المعلومات موجودة على النت، أي معلومة تبيها تقع على الإنترنت. لا الحين حصير أي معلومة تبيها مو تقع على الإنترنت، تقع على مخك على طول، أي شيء تبيه على طول يطلع لك ويظهر. تخيل عزيز المستمع القفزة اللي حتحصل في البشرية. حتى ريكوز واللي هو يبالغ في المسألة هذه رغم أن أنا مصدقة، يعني أنه يقول هي المرحلة، يقول 5 مراحل 5-6 ايبوكس أو 6 ستيجز، يعني أنه حتوصل مرحلة 3 و4 و5، السادسة awakening the universe، أنه هو أنت حنصبح إحنا طاقة هائلة، المكاين حتصبح ومع الإنسان شيء مختلف تماما، حتصير قفزاتنا يعني عشرات الآلاف من السنوات من التطور في التكنولوجيا في السنة الواحدة، يعني يكون السنة هذه السنة اللي بعدها قفزنا ما يساوي 20-30 ألف سنة في السابق من البشرية لهالدرجة. هذا التغيير اللي احنا جايين له عزيز المستمع. اوكي، بس تخيل هذه واحدة من المعلومات سنجلاريتي، واحدة من المعلومات النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي معناته لا حاجة للنفط عزيز المستمع، لا حاجة للبترول، لا حاجة للنفط، لا حاجة طاقة نووية. ناس تكلمون عن طاقة نووية، حقنا في الحصول على طاقة نووية. الناس تكلم عن النانو تكنولوجي ما له داعي طاقة نووية. فاحنا حندخل الان في شيء النانو تكنولوجي، ممكن انا يعني اللي هي عبارة عن يعني العلم هذا هو عبارة عن التاينيس في الموليكيولز، ادخل في الجزيئات مالت الاوتومز واعم احدث التغييرات على هذا المستوى. فبالتالي اذا عمرك سمعت عن فيلم، انا شفت الفيلم هذا من اكثر من 20 سنة اسمه فانتاستيك فوييج، وهذا كتاب لري كوزويل، هو عبارة عن إنسان يصاب بتجلط بعدين يدخلون غواصة، أنا وكثير منكم شايفينه، يعني غواصة صغيرة كلش، كبسولة يسمونها كابسل سبمارين، ويدخلونها داخل الإنسان حتى ما تنشاف بالعين مجرد كذا، بس يصغرون هالبشر هذول 3 أو 4 ويدخلونهم داخل السبمارين، وبعدين يدخلونهم داخل الإنسان عشان يروحون بس يفككون هاي التجلط اللي حاصل عند الإنسان وكذا. فكرة حلوة، أنا عجبت وايد بالفيلم، صغيرون وكذا وقاعد طالع الفيلم وايد استانست عليه، حسيت إنه واو، يعني هذا فيلم ساينس فيكشن طبعا، يعني خيال علمي، تعرف إحنا ما ننتج ساينس فيكشن، بلداننا عمره ما زود أي شيء ساينس فيكشن، مسلسلات ومشاكل ويعني كذا، وحبني وحبهم ولادي شقة وما أعرف إيش كذا، نحوس دائرة مفرغة من المسلسلات وكذا والمشاكل، ومسلسل أيضا حياتي، هذا بيستجوب هذا وهذا بيستجوب، كنت عايشين في مشاكل العالم هناك من 30 سنة. ري كروزويل يقول هذا الفيلم، أنا هو يقول أنا عجبت فيه فبنيت كل علومي عليه، يعني بنى ومستغرب طبعا منو اسمه هذا، منو اللي سوى الفكرة هذه الفيلم أو كتب الكتاب هذا اللي هو اسمه فانتاستيك فوييج. هذا واحد مسلم اسمه إسحاق أسيموف، أسيموف يعني عاصم، اسمه عاصم بس روسي الأصل، يسمونه أسيموف، تعرف يعطونك هذا اللي كتب الفكرة، قال واو هذا أسيموف شنو خطير كان يفكر ذلك وقت، لأن احنا حين وصلنا للمرحلة هذه. فالنانو تكنولوجيا حتدخل، تعطيك كبسولات تدخلها داخل جسمك كذا، تضبط كل الموضوع، تلقى خلايا سرطانية تحاربها تضبطها، تلقى ما اعرف ايش كذا، تصنع تجلطات مني تعدل فيها شوي هذا توسع عادي، وداخل كبسولات صغيرة كذا. وهذه ما له داعي ندخل ناس يعني نصغر ناس، حتى ريكوز ويضحك على الفكرة، يقول فكرة بس فكرة خيالية وحلوة، بس ما له داعي لان احنا ما نقدر نصغر ناس الحين، على الاقل مو خلال 20-30 سنة، ربما بعدها ربما ما ندري، يعني نعمل شرينكن ما ندري، كل شيء وارد كل شيء وارد. فلذلك لكن اللي نقدر نسويه ندخل كبسولة داخل الإنسان كذا مثل الحين قاعد يسوونها في الطب، يدخل كذا ويبدأ من خلالها يقود في الليزر ولا كذا ويعمل كذا، لكن حتصير الحين أنت تسويها داخل كبسولة داخل الإنسان كذا وتشوفها على جهاز الكمبيوتر وحدك يفهم إني لا دن شوي أوكي اصعد انزل كذا ضبط أوكي شيل التجلطات شيل المعركات، شلون تعرف الطريقة هاي تعرفها من طريق الإنترنت، يقولوا لك المعلومة شلون تسويها في ماني ولي معاها إلى آخره. هذه كلها هاي نانو تكنولوجي، مو بس قضية الطب، مو بس قضية الأمراض، قضية الكهرباء، قضية الماء، سنحل مشاكل كثيرة. بعض الناس يقول حيصير عندنا over population لأن الناس حتعيش سنوات طويلة، وعزم إنجري هذا خطير، هذا يعتبر هو أكبر عالم جيونولوجي في العالم اليوم، هذا يقول إذا الناس اللي في سنة 2100 حيعيشون إلى 3-4000-5000 سنة، يعني حيكون إنسان عمره 5000 سنة يعني. فالسبب أنه خلص حنوصل إلى مرحلة حيتغير فيها معنى الحياة ومعنى الموت. فإذا تقدر تعيش ل 2100 وريكورز ويزعم أن في كتابة فانتاستيك فويج أنه وضع الفورمولا لتعيشك ل 2100 وبعد 2100 خلاص خل الباقي عليهم عاد، فهو بسبب اختراعنا للنانو تكنولوجي. فإحنا مقدمين والنانو تكنولوجي عزيزي المستمع هو اللي نعرفه الحين، لكن إحنا يمكن بعد 10 سنوات واحد يضحك عليك نانو تكنولوجي، ما كان صراحة الراشد ولا فلان ولا عالم فلان كان يقول عن موضوع نانو تكنولوجي، يا أخي تحكي عنه وتلقى احنا اكتشفنا شيء ثاني مختلف نضحك. مثل ما اليوم احنا نقول يعني في ناس كانوا يسافرون مساكين على حمير وعلى بغال وعلى كذا، يروحون من كذا مساكين كذا كان ياخذون وقت، يوم واحد يروح دبي ويرجع في نفس اليوم ويروح مكة ويرجع في نفس اليوم، فنفس الشيء الفكرة كذا. فباكر حنقول هالكلام إذا كانت النانو تكنولوجي نعتقد أنها حتحل مشاكل كذا. سؤال عزيز المستمع، بلدنا وينها الموضوع هذا كله؟ عفوا مجلس الأمة وين نحن عن المواضيع هذه كلها؟ وين عن النيوكلير تكنولوجي، عن النانو تكنولوجي، عن السنجلاريتي، عن الموضوع هذا كذا؟ أنا قلت وحذرت، قلت أن ري كروزويل يتوقع، هذا واحد من المتوقعات يقول أكثر من 80% من توقعاته صدقت، يقول سنة 2011 هذه السنة عزيز المستمع سنة 2011 ستشهد تغير كبير في موضوع النفط لدرجة أن سنجد بديل لله. فمتى ما شفت الأسعار بدأت ترتفع في النفط تنبع عزيز المستمع واذكر هذا الكلام، أذكرك في هذا الكلام، لبدت الأسعار تزيد في النفط وصلت إلى 80 والـ90 والـ100 والـ120 والـ130 والـ140، بس اعرف أنه حين ستحصل الصدمة بالضبط اللي توقع ري كورزويل، وبالتالي ستوجد الطاقة البديلة يقينا. بعض الدول حتقول لازم أطلع طاقة بديلة وحتطلع طاقة بديلة، وبالتالي النفط هذا ما حنقدر ندفع رواتبك. اللي تشتكي وتقول الحكومة ما واجد لي وظيفة والحكومة واجدة، حتقول لك الحكومة ما أقدر لا ألقى لك وظيفة ولا أقدر أولدك ولا أقدر أسكنك ولا أقدر أعطيك أرض ولا أعطيك بنك التسليف، ما عندي شو أسوي، لأن أنت طول هالوقت كنت تمتص كذا وما كنت تفكر. فكر عزيزي المستمع وين عن هذه التساؤلات. أنا أقول هذا الكلام اليوم قاعدين نناقش يا جماعة وإحنا مرتاحين، باكر حنضطر إن إحنا نجد الحل. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.